Book 2 أربعة 4 في المدرسة I skolen أين نحن؟ Hvor er vi? نحن في المدرسة Vi er i skolen عندنا صف Vi har undervisning. هؤلاء هم التلاميذ. Det er eleverne. هذه هي المعلمة. Det er læreren. هذا هو الفصل. Det er klassen. ماذا نعمل؟ Hvad laver vi? نحن نتعلم. Vi lærer. نحن نتعلم لغة. Vi lærer et sprog. أنا أتعلم الإنجليزية. Jeg lærer engelsk. أنت تتعلم الإسبانية. Du lærer spansk. هو يتعلم الألمانية. Han lærer tysk. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Vi lærer fransk. أنتن تتعلمن الإيطالية. I lærer italiensk. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. De lærer russisk. تعلم اللغات شيء ممتع. Det er interessant at lære sprog. نحن نريد أن نفهم الناس. Vi vil forstå mennesker. نريد أن نتكلم مع الناس. Vi vil tale med mennesker.